أنا الموالي، أنا الموالي وعندي عقيدة، بضعة محمد ماتت شهيدة. أنا الموالي وعندي عقيدة، بضعة محمد ماتت شهيدة. الظالم دفعها بلوعة ضلعها، الظالم دفعها بلوعة ضلعها. بضعة محمد ماتت شهيدة، بضعة محمد ماتت شهيدة. لسلامتكم ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد 3 مرات، ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. أنا الموالي وعندي عقيدة، بضعة محمد ماتت شهيدة. أنا الموالي وعندي عقيدة، بضعة محمد ماتت شهيدة. الظالم دفاعها بلوعة ضلعها، الظالم دفاعها بلوعة ضلعها. بضعة محمد ماتت شهيدة، بضعة محمد ماتت شهيدة. أنا الموالي وعندي عقيدة، بضعة محمد، بضعة محمد ماتت شهيدة. أنا الموالي ما شاء الله، بضعة محمد ماتت شهيدة. الظالم دفاعها بلوعة ضلعها، الظالم دفاعها بلوعة ضلعها. بضعة محمد، بضعة محمد ماتت شهيدة، بضعة محمد. صوتك أنا الموالي، أنا الموالي، بضعة محمد ماتت. أنا الموالي، أنا الموالي، بضعة محمد ماتت شهيدة. الظالم دفاعها بلوعة ضلعها، الظالم دفاعها بلوعة ضلعها. بضعة محمد ماتت شهيدة، بضعة محمد ماتت شهيدة. اسمع، أنا الموالي وعندي عقيدة، بضعة محمد ماتت شهيدة. أنا الموالي وعندي عقيدة، بضعة محمد ماتت شهيدة. الظالم دفاعها بلوعة ضلعها، الظالم دفاعها بلوعة ضلعها. بضعة محمد ماتت شهيدة، بضعة محمد. أي سمعها، أنا الموالي، الله الله، ماتت شهيدة. أنا الموالي، أنا الموالي، ما شاء الله، ظالم دفاعها بلوعة ضلعها، ظالم دفاعها. بضعة محمد، بضعة محمد، بضعة محمد، بضعة محمد. أي المحيب أنا وعلى الزهرة أصب يلدى ليعمين زهري البحار الجارية تنشف لكن دمعي ضاب يجري لكن دمعي هذا النصغاتي المحيب أنا وعلى الزهرة المحيب أنا وعلى الزهرة أصب الدم يعمين زغري البحار الجارية تنشف لكن دمعي ضال يجري لكن دمعي اي هي يا الكوثر الموصوف اي هي يا الكوثر الموصوف وهي الكوكب الدري المسمار نشبيها احس انا بتب صدري احس انا اي حين دفعوها ومحسن تعفف صرت اشعر انا بضلعي تكسر حين دفعوها ومحسن تعفف صرت اشعر انا بضلعي تكسر طفوا شميعها بلوعة ضليعها طفوا شميعها بلوعة ضليعها بضعة محمد ماتت شهيدة بضعة محمد اي صيح على الموالي على الموه ما شاء الله عندي عقيدة بضعة محمد ماتت بيعة بيعة ويا الزهراء أنا المواه بضعة محمد خادم خادم اي الظالم دفاعها بلوعة ضليعها بضعة محمد خادم ممنون اي المحيب انا وعلى الزهرة خادم الزهراء الاستاذ زيد علي العبندي المحيب انا وعلى الزهرة اصب الدم يعمين زغري البحار الجارية تنشف لكن دمعي ظل يجري لكن دمعي ايه يا الكوثر الموصوف ايه يا الكوثر الموصوف وهي الكوكب الدري المسمار نشبيها احس انا بتب صدري احس انا اي حين ادفعوها ومحسن تعفف صرت اشعر انا بضلعي تكسر حين ادفعوها تعفر صرت اشعر انا بضلعي تكسر طفى وشميحة بلوعة ضليحة، طفى وشميحة بلوعة ضليحة. بضعة محمد، بضعة محمد ماتت شهيد، بضعة محمد، بضعة محمد. اي انا الموالي، انا الموالي، ما شاء الله. أنا الموالي، أنا الموالي، جريح أمي الحسن بي على طول الزمن ما طاب، هضمها ما عرفت الشك ولا بكسري ضليح ارتاب، ولا بكسري ولو قلبي ينسى همومك، ولو قلبي ينسى همومك، وقدر يتخطى كل انصاف يضل ينحب على الزهرة من عصرها خلف الباب، من عصره. اي هاي الزكيه ام الاطايب عاشت عمرها بين المصايب، هاي الزكيه ام الاطايب عاشت عمرها بين المصايب، ينزف دميعها بلوعة ضليعها، ينزف دميعها بلوعة ضليعها. بضعة محمد، بضعة محمد ماتت، بضعة محمد، بضعة محمد. أنا الموالي، أنا الموالي. صوتك، صوتك ما شاء الله. بضعة محمد أعلى، بارك الله بك. أنا الموالي، أنا الموالي. بضعة محمد، بضعة محمد ظالم دفعها، ظالم دفعها. بضعة محمد أي شهيدة، ماتت البضعة وضليع همها الشميم صدع، وينك يا تعاتي ابني عليها الناس فحي المدمع، عليها مناس فحي المدمع. أنا اشتاك لو إلهي الكون، أنا اشتاك لو إلهي الكون، يحشرك شينه تتوقع، اشراحي تقول حيني تشوف، بس أمي حزن تشفى، بس أمي حزن. أي يوم القيامة هناك العواقب هي التجازي وهي التحاسب. يوم القيامة هناك العواقب هي التجازي هي التجازي وهي التحاسب. الخالق رفعها بلوعة ضليعها الخالق رفعها بلوعة بضعة محمد مات صيح أنا الموالي أنا الموحد خادم بضعة محمد بضعة محمد أنا الموالي أنا الموالي محمد بضعة محمد أي شهيدة ماتت البضعة شهيدة ماتت البضعة وضليعها يمها الشميم صدع وينك يا يل تعاتي ابني عليها امناس فحيل مدمع عليها امناس فحيل مدمع انا اشتاق لو الهي الكون انا اشتاق لو الهي الكون يحيش ركشين وتتوقع اش راح تقول حين تشوف اش راح تقول حين تشوف بس امي الحسن تشفع بس امي العواقب هي التجازي وهي التحاسب. يوم القيامة هناك العواقب هي التجازي الخالق رفعها بلوعة ضليعها الخالق رفعها بلوعة ضلي بضعة محمد بضعة محمد بضعة محمد اي انا الموالي انا الموالي بضعة محمد ان شاء الله انا الموالي محمد بضعة محمد ظالم دفعها الظالم دفعها التسيلي البضعة المختار ويتشكي مصيبتها وعن الحار تغض انظار وعن الحار تغض انظار أقول لك طالعي التاريخ أقول لك طال عيد تاريخ هو المين قليل أخبار يحكي لك عن الزهرة وعن الضلع والبسمار وعن الضلع اقرأ وتشاهد حال الشريفة ريتك تناشد منه أهل السقيفة اقرأ وتشاهد حال الشريفة ريتك تناشد أهل السقيفة من هول سطارها لوعة ضليعها سطارها بلوعة ضلي بضعة محمد بضعة محمد بضعة محمد أنا الموالي أنا الموالي محمد خادم ممنون يا من تستنكر دموعي يا من تستنكر دموعي التسيلي بضعتي المختار ويتشكي بمصيبتها وعن الحق تغض انظار أقول لك طال عيد تاريخ أقول لك طال عيد تاريخ هو الين قليل أخبار يحكي لك عن الزهرة يحكي لك وعن الضلع والبسمار وعن الضلع والبسمار اقرأ وتشاهد حال الشريفة ريتك تناشد أهل السقيفة اقرأ وتشاهد حال الشريفة ريتك تناشد أهل السقيفة من هول سطارها لوعة ضليعها من هول سطارها يا الله لوعة ضليعها بضعة محمد شهيدة بضعة محمد اي انا الموالي انا الموالي الله الله بضعة محمد بضعة محمد اي سمح انا الموالي انا الموالي محمد قاتل شهيد طبعا محمد تضلعين ويالي الحسرة إذا التاريخ ما يكفي إذا التاريخ ما يكفي ولا يكشف لك الواقع أقول لك ها كخيذ مني الدليل وخلك متابع الدليل وخلك متابع أي لو ماضي الموي الزهرة ها أي لو ماضي الزكية بضعة الشافع أنا اشتاك ليش مرقدها لحد هذا الوقت ضايع لحد هذا هذه مراقد عترة نبينا وقبر الزكية جاوبني وين هذه مراقد عترة نبينا وقبر الزكية جاوبني وين يحير وضيحة بلوعة ضليحة يحير وضيحة بضعة محمد بضعة محمد بضعة محمد بضعة محمد هي هضيمة فاطمة البضعة هضيمة فاطمة البضعة تضلعين ويالي الحسرة أيوة أنا الآن منيت بيها أظلم والف العبرة أظلم والف العبرة أي للمحسن أي للميحسن أو انتارة أي للميحسن أو انتارة أو تارة أبكي للزهرة للميحسن أو انتارة أي للميحسن أو انتارة أو تارة أبكي للزهرة والأداء ما أنسى والأداء ما أنسى أليعنا ومن أتبر أليعنا ومن هذا اعتقادي ولا ما أبيعه كل عمري ألعن خصم الوديعة هذا اعتقادي ولا ما أبيعه كل عمري ألعن خصم الوديعة هو الفجاعة بلوعة ضليعة هو الفجاعة بضعة محمد بضعة محمد ماتت بضعة محمد بضعة محمد ايه أنا الموالي أنا الموالي خادم أنا الموالي أنا الموالي لو عضلها الظالم دفاعها بضعة محمد بضعة محمد ماتت شهيدة بضعة محمد إلى خادم الزهراء الأستاذ زيد علي العبندي خادم خدمة الحسين أي هضيمة فاطمة البضاعة هضيمة فاطمة البضاعة تضل عين والي الحسرة أي وانا الآن منيت بيها أظلم والف العبرة أظلم والف المحسن أي للمحسن أوين تارها للمحسن أوين تارها الزهرة والعادة ما أنسى ألعنا ومن أكبر أي والله ألعنا ومن أكبر أي هذا اعتقادي ولا ما أبيعه كل عمري ألعن خصم الوديعة هذا اعتقادي ولا ما أبي كل عمري ألعن كل عمري ألعن إيه هو الفجعها هو الفجعها